المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الحدود. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كتاب الحدود، الحد لغة المنع، والحدود اصطلاحا عقوبات مقدرة شرعا على معاص لتمنع من الوقوع في مثلها. وهذه الحكمة في الحدود ذكروها مع الحد. والحدود نعمة من الله تعالى، فإن كثيرا من الناس لا يمنعهم من فعل المعصية إلا إذا علموا أنه يقام عليهم الحد الذي أمر الله به، فالحدود تردع عن فعل المعصية. فإذا فعلت المعصية وأقيمت الحدود ارتدع من أقيم عليه الحد فلا يعود إلى فعله، وارتدع غيره لئلا يفعل به كما فعل بهذا. والحدود حق لله تعالى، فإذا بلغت الإمام وجب إقامتها، وحرمت حينئذ الشفاعة فيها، ومن شفع حينئذ فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ورد: لعن الله من حالت شفاعته دون حد من حدود الله. وورد: إذا بلغت الحدود فلعن الله الشافع والمشفع. وفي إقامة الحدود صلاح العالم، وفي عدم ذلك خراب الديار وفساد العالم، ولا فرق في ذلك بين الشريف والوضيع. فالحدود حق لله تعالى لا يجوز تركها، كما تقدم أن القصاص حق للآدمي، وقد ندب الله تعالى إلى العفو عن ذلك كما تقدم، ما لم يكن مرجح للقصاص. 40 و300. الحديث الأول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله. رواه البخاري ومسلم. اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، واستوبأتها إذا لم توافقك. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أنس قدم ناس من عكل أو عرينة، شك من أحد الرواه، وقد ورد أن بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة. وقوله فاجتووا المدينة أي كرهوها واستوخموها، فتورمت لحومهم وانتفخت بطونهم، لأنهم استنكروا البلاد بعد البرية. وكانت المدينة فيها حمى عظيمة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينقل الله حماها إلى الجحفة، فنقلها الله تعالى وبقي فيها بقية يسيرة. وقوله فأمر لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح، أي من إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا، أي وفعلوا ما أمرهم به من ذلك. فلما صحوا، أي برئوا من المرض، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، أي من يطلبهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، أي من خلاف كما أمر الله تعالى، وسمرت أعينهم، أي أحميت المسامير بالنار وفضخت بها أعينهم، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، أي تركوهم يعضون حجارة الحرة، فهذه أشنع القتلات على الإطلاق والعياذ بالله، لأن فعلهم أشنع الأفعال. ولهذا قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا أي النعم، وقتلوا أي الراعي، وكفروا بعد إيمانهم أي ارتدوا، لأن الإيمان لم يدخل قلوبهم، كما قال تعالى عن الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. وإلا فمن دخل الإيمان قلبه لم يرض به بديلا. ولهذا قال هرقل في جواب أسئلته لأبي سفيان وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وقوله وحاربوا الله ورسوله أي قطعوا الطريق، وورد ذكر الحرابة لله ورسوله في موضعين من القرآن، أحدهما في قطاع الطريق في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، الثاني في آكل الربا في قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم الآية، ففي هذا الحديث حد قطاع الطريق، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة. ففي الكتاب قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، وفي السنة هذا الحديث، ومن نظر إلى ظاهر الآية ظن أن عذابهم على وجه التخيير، ولكن قد فسر الآية حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا حتما وصلبوا، ولو عفا ولي المقتول، لأن الحق لله تعالى، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولا تقطع اليد والرجل من جانب واحد، لأن القصد تأديبهم لا إتلافهم. وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وإنما أخافوا السبيل نفوا من الأرض، أي بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا معنى الآية والمراد منها، لأن أفعالهم مختلفة كما ترى، فجعل العقاب على قدر الظلم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية استعذاب الهواء واجتناب الوخام لأجل حفظ الصحة، ومنها أن الرجوع إلى ما اعتاده الإنسان معين على حفظ صحته، فإذا ترك ما اعتاد فعله فمرض بسبب ذلك فدواؤه أن يرجع إلى عادته، ولهذا أمرهم أن يرجعوا إلى عادتهم. ومنها مشروعية التداوي، ومنها أن أبوال الإبل وألبانها إذا خلطا كانا دواء نافعا، خصوصا للمرض المتأثر من الوخام واستنكار الأغذية. ومنها أن بول الإبل طاهر، ومثلها كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات، لأنه ورد: إن الله تعالى لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها. وأيضا فلو سلم أنه أمرهم بالتداوي به لأجل الضرورة وإلا فهو محرم، للزم أن يأمرهم بغسل أثره في أفواههم عند إرادة الصلاة. فالصحيح أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. ومنها أن الصلب كما يحصل بربطه على خشبة في مجمع الناس حتى يشتهر أمره، فإنه يحصل بإلقائه في الأرض في مجمع الناس وتركه يومين أو ثلاثة حتى يشتهر أمره،